أنا ما أردت. طيب يقول عامله دينا نفس قواعدكم، دينا لا تجيزوا طلاقه. احنا طبعا نتكلم بعد انتهاء الدرس حتى ما يؤخذ يعني. فدينا ما عليكم منه يا أخي. يقول أنا ما قصدت الطلاق، أنا أمزح، أنا لا أريد الطلاق. مش عليكم منه قضاء يا أخي، حاسبه إذا قال طلق قال أنا هازل، فعليك أن تأخذ بطلاق أنه ليس هازلا، ولا تأخذ بنيته ولا مراده القلبي. ما عليك منه. نعم ما يقع، لا أقول الكافة من العلم أنه يقع. ها قول الكافة من أهل العلم أنه يقع، فيه قول ضعيف عند مالك وبعضهم يشكك فيه. لو ثبت قول مالك ثابت صحيح يعني استطاع الإنسان أن يقول بهذا القول، لكن مدام لم يثبت هذا عن الأئمة إلا الظاهري، الظاهري مضطرد ابن حزم رحمه الله، فهو يقول هذا ما أراد، ما عليكم من هذا، هذا ما أراد ما أراد. أما عند القضاء فرق بين المقامات تكون فقيها، والذي يخلط بين المقامات يحوس المسألة. مرة يتقمص شخصية القاضي فيفتي الناس بالشدة، مرة يتقمص شخصية المفتي فيكون مغفل إذا أراد أن يقضي بين الناس على ما يفعله المفتي. وكل هذا خلاف العقل والحكمة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. طبعا هذه ذكرها القرافي رحمه